በሚተዋደድ ከዚያውዝ ማለት ነው ወይ ከአንድ ነገር አንስቶ መውሰድ ማለት ነው። ለምሳሌ አይሻ ይላል፣ ዲስ ከአይሻ የተወሰደ ይላል፣ አኖመራ ይላል። አን ከዛ ሲል ይህ ሀዲስ ተጃውዝ ነው፣ ከሱ እጅ ተወስዶ ይህ ሀዲስ ተነቅሎ የመጣ ለማለት ነው። አን በአን ተጃውዝ ፈጢን የሆኑ ሰዎች፣ ጎበዙ ሰዎች፣ ትርጉሙ የገባቸው ሰዎች ይህን ተጠቅመዋል ነው የሚለው። እናንተ ክቶ እኮ አይገናኙም። እኔ ክቶ ምንም ኢነናትቻ ይገና ለይሰ ቢከላምን ሊአነሁ ገይሩ ሙፊድ እነ ምትለዋ ቃል ጥቅም የላትም። ከሀርፍ ናትና ከሌላ ነገር ካልተጨመረች አለ ሀል ሂያ ሀል ሀዛ ሰሒህ ላ ላ ሰሒህ አይደለም። እነ ኢን ካነት هي امر من الانين لميلو قال معناتنا انين معنات متبال لهم و اندزي بل معناتنا ان قالوا اندزي بل معناتنا يا هنا بل معناتنا امر كون فعل امر معناتنا من فعل امر كون فهي كلام النارغات ان لمن دين طوطتا من النجر السما لميلو የተጠቀመው ከሆነ ማለት ነው። እሱ ወይን ካናት حرف توكيد فليس فليست كلام توكيد ማለት ለማጥበቅ ነው። አንድ ነገር እዚ የለም ብሎ ነበር ان محمد في البيت على አይደለም محمد بيت የለም አለ አንድ ሰው ليس محمد في البيت على ان محمد في البيت على እነከ ጨመረ መኖሩን አረጋገጠ ማለት ነው። እነ የሚል ቃል ከጨመረ ማለት ነው። ለምሳሌ እንአላህ غفور رحيم ይላል ምን ማለት ነው? አላህ አሁን እዚህ ላይ አይደለም የሚል ነገር አለ በውስጣዊ አይሆን غفور አይደለም አላህ የሚል ነገር ስለአለ እነ ቢሉ ካመጣ ለዛ ጥቅም አለው ማለት ነው። ለማጥበቅ የሚል ቃል እንደዛ ለዛ ከሆነ حرف ናት كلام يقول مكنياتهم حرفوش يميمطوت عند عند ترجمه يزو نو ميغوت زي اند نغره ما عرفنا سلازي اون زي لاي فله انما ذكرت ما سبق لمجرد الانتباه من بلون يتناغره نبر يتناغره نغره لا ان بميلو بوتا يلم يلم لمجرد الانتباه نقاط لمسطت نو بቻ ነው ያስቀመጠው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም ነው። فانتم غير مطالبين به ايهن كن اتفلغوتم منان لمن لانكم ما وصلتم الى هذا الحد ايه يئن يمن بوتا على درساتكمنا بوحالا بسفي سلمي نغرن ان واخواتها بلا مطال اذا بوتا سيندرس بسفي ان غربتال نغر اذن እንዴ እንደው ወጣቶች እንሽል ማለት ነው መልስ የሰጣችሁ ነው ማለት ነው አላህ ይመረምልኝ ምን ምን አልሰማ ኢዛ ቁልቱ ሰ ወተነ ፈረኒ ፊልም የሚለው ነገር ቀጥታ ትርጉም የሚሰጥ ነገር ነው። ሳህ ግን ቀጥታ ትርጉም አይሰጥም። ማና ነው የፊልን ትርጉም ነው የሚጠቅመው። ሳህ ሲትል ምን ለማለት ነው? እስኩት ማለት ነው። እስኩት የሚለው በቀጥታ ዝም በል ማለት ነው። ሳህ ሲትል ምን ማለት ነው? ሳህ የሚለው ቃል ጩሁ ነው ድምጽ ጨምሩ ነው ወይስ የሚል ነገር ሊያሳይዝ ይችላል? ያኔ ምን እንበለው? ይሄንን ዝም ለሚለው ነገር በዛ ካወቅ ነው اسم فعل نبلو بلنا او ها وانما يظهر جنس يمينو معناتنا جنس يمينو ها ترجمه في غيره بليلا يمين في دليل دليل زين بدايكم دليل ها فعل فعل نو فعل فعل يميلو راس براس ويدلم راسونم ينغرنال دين علافي وين غزي يتقمال وين اهون يالنبت غزي وين قتل وين دي فيوتشر يونا ينغر معناتنا مستقبل يونا نغر يتقمنال معناتنا غير يميلو لبي سلازي اهون قتتا اكو لمثالي قام زيدن الله وي قام محمد وي قام خضر بينل من معناته خدير قومه نو من له راسه نو مين غرن ويس انكس تي درجيتو نو يا زيد منينتون يمي يادرغو نغر نو مين غرن سلازي ليلا نغر يمرال معناته ميا ملكته سويه راسه سون راسويه يادرغو درجيتوچو نو كسويه الف بلو اندي سينقساقس من ناو نغر معناته لسو نو ماشي اسم الخالص اسم الفعل ها اسم الخالص اسم خالص اسم خالص اذا جازي قال جميل ولا الاسم ها اسم الاسم الخالص يشمل يا كاتيتال لما لنا ايش اسم الخالص اسم خالص معناه قطيتا سمو معناته نصوصين ليلى ترجم يلازم معناتنا يا ترجم ليلى نغير يزوار انجدي باوسطو خالص ميلو بيت ليلى نغير سايتقم سيمو بيت يا ذا نغير معناتنا ايش هاي انيلا سنجر سونا يقوم نو من بلنا يقوم نو ربا يدلا ماشي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورب نقول رب رجل لقيته سنت وندنا يايو تغنايو على وين رب طريق ذهبت فيه بس سنتنا سنت من جنن ليتكبت من غدو بيقطر على ربا كتتقم لبذات مت رب طريق ذهبت فيها سنتنا سنت منجد يجالو ني زي مزاو دسون دبوب سمين يراب انجدي زوراو لو لمالك ربا لمن تتقم لكسره الاستعمال الذي فعل فيه يميلون قد ما تعمل لم يادرغو نجر لما ادرك اهو ني سنتنا سنت عندنو يتجنانيو سين ربا حركنات جن للتكسير لما يتنطانا للتقليل بلونال انجدي اذا لا كتاش سينيون انجدي فاذا وجدت كلمه دخل عليها ربا فهي اسم بفيل ادغام معناته ربا يغباشبت قال نغير كاغني سم مهونون يوقون فهي اسم يا اسم نو لمثال فرجل في قولك رب رجل سيتل رجل يميلو قال اسم فيه من علامات الاسماء ثلاث علامات ثلاث ملكيتوش قالوبت عند دخول حرف الجر خفض خفض مقبات راسه كسر يما يدرجو فيدل مقبات راسه عند ملكيت نو والتنوين تنوين راسه اندزيو والخفض بكسر كسر من مغنيت راسه كسر هو نو تغ مغنيت راسه ابتدا نو عرفنا حسنا رب للتقليل ام للتكسير للتقليل والتكسير طياقه نو انجدي للتقليل لا لتنش نغرنا ويس لبذات نو لولتكم نو على للتقليل والتكسير حسب السياق عندي أنيتا عم تعطون على هذا المثال هون عند سو من على رب بخيل يجود على رب بخيل يجود كلا للتقليل نو سنت عندنا بكيل بكيلوش سيستة هم الجنزل يوم يود سوش عندنا جزيت الله رجالو لما لكنا للتقليل نو للتكسير كهونا انجدي كرم نو رب رجل كريم سنتنا سنت وندو تجنيو كريم شري جو انجدي ميزر الجاوي ميلو نجر لبزات جن بخيل ونسو قط ما ينوع قط أنا متعلى رجال أسو عندنا بوتانا يوم بوتا هي ستلو تزال موتات هون جدي لراسي تكمن يال ميلو سلم يا وطن يا طابت بوتا ينور عن جدي زي بوتا ما نسات ما يسفل جو إيش قال والباء والكاف واللام صوستم الكلمات التي في الأولى يقول رحمه الله وهي من حروف الجروج الزلاسي كوترات شو مجمرة منا تندوا إلى وإلى وعن وعلى وفي وربا ست سنات شو الست هذه قالها بلفظها إنزين حروف الجرون ومتو لفظ راسون ومتو لفظ ما سمنا لفظ اللي عيال ما له لفظ ما له من يميله لفظنا من له سما شون إن ترى بيل يمين الميم والنون بلنا من ترى والعين والنون كلهم دي متانو مالتنا انتزا ايه من البالان ايه سما شونو جن زي لاي مؤلفو سياقر باتشو بلفزا شونو من حرف جر بلو عمتا وإلى اندزيم حرف جر على وإلى يميلو إلى الألف واللام أهنم ألف ما والحمزة واللام والألف ليون نبرة إلى أن ملو على من دزيو جنب سماع شون يمطط بلغ ذات شون والباء قالها باسمها جن باء عند في ذا نطلع سبب ما حرف حروف الجرنات جن حروف الجر هنا حروف الجر هنا عند نطلع في ذا سلونج الباء حرف جر بلوم تطول قالها باسمها بسمها طرات الباء بلو طرى مالتنا ولم يقل وبألالم والباء نيالا كافن من دزيم والكاف بلو نص ما تشون يتتكمو ولم يقل وكي ألالم كي بتلوها قال بتشال تتكممنا واللام ولم يقل ولي ألالم لماذا لمن دنه ولا نصم راسم لأن المعروف عند النحويين تنحيو الزند يتوقع من دينه أن الكلمة معنى عند قال إذا كانت على حرف واحد باند في دلكونج ينطق باسمها سيما تترى لش مالتنا تنشناتنا الباء هون بعد عند في دلنات سيما ترى مالتنا جين سابت شايد اللم ليلة معلم جدي ينطق باسمها ناو وإذا كانت على حرفين هلت في دلكون الصفاء أكثر فتذكر بلفظها لفظ راسو بزا سلالة شو بكنا شونا سما شوي آسفل لقم يالوت في دلوت الطامرو عند الله ينبب عدونه فتقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر يبالا لزيد يميلو قال سنتكمو تقول اللام حرف جر نو من لو لام تو عند في دل سلونه اللام حرف جر مبني على الكس زيد مجرور باللام ولام تجري كسرة زائرة في آخره لام الجار والمجرور متعلق بواجب الهز بلن انقدر علن معناها يما طابت بوتاون ايتايتا او نزلات تعلق ايدو ميغنانيو نغر سلال لزيد على وين يونا نغر الزلا تكمتو على كتاب يونا والكتاب لزيد على كتاب كو زيد على لزيد نميلو خبرنا من نادركو والكتاب مبتدا مرفوع بالابتداء ولا مترفع دم ظاهرة في اخره اللام حرف جر مبني على الكس زيد مجرور باللام ولا مجر كسرة ظاهرة في اخره الجار والمجرور متعلق بواجب الهزف تقديره كائن لزيد قدرال كائن من ميلو لمبتدا خبر ونوال مالتنا رجل في البيت قال رجل مبتدا نارغونا في البيت يميلو جار ومجرور يميلو خبر نارغوالن يا هون انداون يارغوا الله في حرف جر مبني على السكون بدل البيت مجرور بفي علامه جر كسره ظاهره في اخره والجمله ان لالن معناتنا اذا لا ان لقوالن ماشي الباء من علامات الاسم فاذا وجدت كلمه دخلت عليها الباء فهي اسم لمثال بسم الله على اسم يميلو قال اسم سم هونون يوقال اسم من سم قالو اند هون زي لوتو تطهرال يملي مساسلو تشان بسم الله سنل الباء حرف جر اسم مجرور بالباء علامه جر كسرتون ظاهره في اخره اسم يميلو قال سم نات بقى አሁን እዚህ ላ ኢስም የሚለው ቃል ኢስሙን ብሎታል ሲም ብሎታል እንደመሳሰልባቸው አንድ ነው ወማ ቢሂ ምን አላማት ለስማ ምን አለ ሚልክ ለስሞች ሚልክት የሆነ ነገር ምን አለ ነው ድኹል حرف الجر خفض خفض مغبات راسه والخفض كسر بكسر من نبو راسه አንድ ነው አለ አለይስ الله بعزيز ذي انتقام አሁን የተፈለገው በአዚዝ ምትለው ቃል ነው የፈለገው አዚዝን የሚለው ስም ነው ለማለት ነው ዚን ቲቃም ሲፈት ነው ለአዚዝ አዚዝን ዚን ቲቃም የሆነ አላህ ለማለት ነው በአዚዝን የሚለው ስሙን ለማዘ لانه دخل عليه حرف الخفض قصر የሚያደርግ في درس الان ስም መሆኑን ወቃዚዝ የሚለው ቃል وهو الباء باء غبطه بتالنا وخفض ونون ثلاث علامات غبطم تغنتوال تنوين ما الله نون تنونوال زين بلوال عزيز عزيزي ثلاث علامات قال والباء تاتي للسببيه اتشي با زين بلا تغبا من الذي في دلوش كلهم سرا اللهچو نو با لسبب تغبا اللهچ سببيه معناته عذاب أليم بما كانوا يكسبون إلى القرآن سنة نبو عذاب أليم سيل بما كانوا يكسبون مالات بسبب ما كانوا يكسبون لأنه سببيانا تهون الزالة يقبات شعبا ولها معان كثيرة لكن منها السببية إيجي سبب ونشوان لا سينجي ባብዙ አለ ለብዙ ነገር ትመጣለች ማለት ኪታቦች ስለሆነ እቺ ብቻ ካዝ ይበቃናል ነው አልካፉ ايضا من حروف الخفض كسر ما درج في دلوج قاف تقول فلان كالبحر كرمنا له ليون ይችላል እንግዲህ እንደ بحر ليون ይችላል ها ባህሩን አክላን እንደ ታቁታላችሁ እንዴ ፉላኑ ከልባህር ቢሮታላው ካራማን በሲጦት በኩል ሲላ እንደ ባህር ነው አለ እንደሱ ይሰጣል እንዴ አይሰጥም ግን በጣም እንዴ እሱ እኮ ባህር ነው ይባላል እጅን በጣም ይዘረጋል ለማለት ነው ካፊቷ አዳ ተተሽሂህ ትባላለች አልባህረ ሙሸበህ ቢሂ ይባላል فلان مشبه بالال يامساسلوت اون فلان كالبحر سيل يجن اند بحرو ايونم اندزي كتتقاسا جن اون قران يونه بوتا من يلال اتقول من من واصله بينكم يميلو سوره ما سوره حجرات انما المؤمنون اخوالا አሁን ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽዋሲል እዛ ላይ አዳተ ተሽሪህ የለም ከል ኢኽዋኑ ነገሩ ግን ምክንያቱም ምንም ሊላይ ስለሌለ ነው ኢነመል ሙእሚኑና ኢኽዋ ብሎ ሲያቀርበው በእናት በአባቱ ይወለድ በሌላም ይሁን በይወለድም እስላም እንዲነም ኢኽዋኑ ያላህን ሐቅ እስከተበቀ ድረስ ማለት ነው ሐቅ ውስጥ ካለ ነው ጥፋት ሊኖር ይችላል ያን ጥፋት ከሌለ ለትንሽ ሽል ሊባል ነው ማለት ነው አሁን እዚህ ላይ አዳታ ተሽቢ የለም ከል ኢኽዋን በመኖር አለበት ለምን ቢባል አሁን እዚህ ላይ በጣም የጠበቀ ግንኙነት ስላለው ነው ሲኖሮ ምን ይላል ያ አዳ ካፉ ይወጣል ከሊኹ የሚለው ይወጣል እዚህ ላይ አዳ ተሽቢ ከጋ ከልባህሪ ካል ነው እንደ ባህሩ ግን አይሆንም እሱማ ባህሩ ነው ይባላል ለምሳሌ እንጂ እንደ ባህሩ ባህሩ እንደ ያገር ውሃ ነው የሚሰጠው እሱ እኮ አንድ ቀንም እንኳን ሳይስጥብል የኪሷ ታልቃለች እንደዛ አይደለም ጥሩ ሰው ነው ትንሽ ጣልጣል አረጋለ ማለት ነው እሱ ሲመሰገን ነው እንጂ እሺ ከልብ ፍላኑ ከልባህሪ ከረማን ነው ከልባህሪ የሚለው ተነقول البحر اسم فيها من علامات الاسماء ثلاث علامات ثلاث علامات አሉ الكاف حروف الجر والالف واللام القبطالች لام القمريا والخفض بكسر من نبو راسو عنده يتقمال نو لو قال قائل فلان كالبحر خطانا لمن لان الكاف حرف خفض كاف تو كسر تادر جيل لو البحر بلو بيقرا ونسويه تساسته نو لا بد ان يخفض ما بعده بكسر من نبو علبت فلان كالبحر خطا فلان كالبحر كرمني نو تكلونو فلان اسم وما به من علامات من العلامات التنوين يميلوا لنا كرمن يميلوا قالس اسم نو فيه من علامات من العلامات التنوين تنوين علبت تنوين منور اسم لمهونو ملكتنا نناقشوا لهم بذي معناتنا حسنا مع معنى الكاف التشبيه نو كاف لتشبيه مطال يا عند قديم انداسالف نو معناتنا اللام ايضا من حروف الخفض اذا دخلت على اسم خفضته كسرت ارغوالتنا ولا تدخل الا على الاسماء بس مو تشنجي بل الى نغر اتسكب اتغبا قال الله تعالى وانه لحب الخير لشديد እንግዲህ የሰው ልጅ ለማለት ፈልገው ነው የሰው ልጅ እንግዲህ በጣም ብር ይወዳል ገንዘብን ይወዳል ነው ማለት لحب الخير خير بما በጣም شديد ነው በጣም የጠና ግንኙነት አለው ከብር ጋር ራሱ ከሆነ ቦታ እንዳወጣው ማያቀም እንግዲህ لحب يميلو اسم وما بها من علامات الاسم الخفض كسر مهم بالنبب ودخول حرف الخفض خفض راس وكسر درج في دل ومغباتها الخير اسم وما بها من علامات الاسماء علامتان ولت علو ملكتوت خفضنا دخول الالف واللام لشديد يميلو قالم سم نو لمن وما بها من العلامات من علامات الاسم تنوين له ولكن اللام هنا للتوكيد نجباش يتنيو لام نو لشديد اتشي لام الابتداء تبالالش راسوا لام الابتداء كإن إن كميلو قالم سراوا عندنو لام الابتداء راسوا مكنياتم عندنا جره سيقابو نجرو إزابو تهلمات بقى هون يسولي بطعم برأي ودن يتعلم يارجو ኢላ ምብሉት እንግዲህ የፈለገ ነገር ቢነገረው አይተላም አረ ራቅ ባላለኩ ዱንያ መውደድ ምንድነው የሲተቱ ሲተት ዱንያ መውደድ ነው ይባላል ግን የለም ሹልኩ ቢሎ ከአላህ ተነም ያረገው እንግዲህ ያው አይቻለም ስለዚህ አሁን ላመል ኢብቲዳ ሲትገባ ለማጥበቅ ነው ሳም እና እንደምትገባ ማለት ነው እና አና ሲገሩ ማለት ነው እሺ ዘጠኞች አልቋል አሁን ሁሩፈል ቀሰም ነው يمال في دلوش مطالو إذا وجدت كلمة دخل عليها حروف القسم فهي اسم بس ان بيتشانو من قبل وحروف القسم تجر أيضا يجر قالو كسر يادر قالو مالتنا لأنها من حروف الخفض خفض كم يادر في دلوش سلونه وهي الواو والباء والتاونو بل نزي بصوصتوش ميلا لما مالك سنفلق النزين عشو الشين الواو استواو توانات وانا وانات لو الله شمت على أكسلوني قال الله تعالى والفجر وليال عشري الله انقدي بفلقنا قال انقدي ما مالي شلال لن يقن يلن من دزينت ما با الله بيتشانا من ميلو مالك الله والفجر لا والشمس لا والليل الهي ولا من قدي اشلا وليال أشري بفجر ميلا لا لا ليال الأشري باسرتو وشو من نزي أشرو ذي الهجة ليون ليلو وشو مصرتو وشالو الفجر اسم لأنه دخل عليه حرف القسم وفي علامة ثانية على الف واللام مقبات لت ملكت وأوتوا مقبات على مقبات ثالثة خفضونه بكسر مقنية راسه تفعيل إلا يالمالفة حرفوش انجدي عندي سكون يونالو عندي بفتم يقرالو كسر مليون يشلالو إن حيث مني لو قالهن بدمنا من ناقنيو أمس يمي لو قال بني بكسرنا من ناقنيو هلوم بك انجدي يتلاينا چو فعل سكون يقبال فتا دم يقبال لفعل جين كسر يقبال سيم كسر قبال فتحة ضم اللو جن لسن سكون اللو إنيا بتلم دون سكون يعني محمد إن لالن قدير يعني قدي الناس كم يتعلم وسنا نبين دزي بلو يفري كرات بالال سكرة قال محمد بلو يكرال مكنياتي يونا بوتات قال لي بيعرقو ياو يونا نقل لي قنينو سكون كادر رقو جن يدين الفزالة زابلو نجي تككلنيا كونا من دون طال لا رغونا يان كاوك بوالا سكون ادرج من ادرج لا باس تجر اللوم وفي علامة ثانية على الف ولا وفي ثالثة الخفض نوم الباء قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أبي الله على أول الف وا استفهام نغونا يقباتشو بالله نعم حالفا بالله مالتنا بالله ما مالنا وآياته ورسوله كنتم تستهزئون متعلا قدوة النانتا ويبنزي بسوستو نقروش ناتشو وينو أبالله يميلا الله اسم لأنه دخل عليه حرف الخفض بالله يالتشو عالفوان لا استفهامنا فانا انا متلا قيتوت من امن لما لتنا يقباش اي ميت متلوا معناتنا استفهامنا انكاري نو نغرو استفهام انكاري يبالال مغواتو زيلا لانه دخل عليها حرف الخفض بالله نو هنا الباء حرف خفض لا حرف قسم يتنيا أبي الله الله اسم لأنه دخل عليه حرف الخفض هنا الباء حرف خفض النار القسم يدلن بالواو التوسط لمن دون الزلاهم قسنا ومن دون من قسم نبر من ناقرهم وصوب شلوك بلو إزيام تتوال استتاج نور الدنيا وسن كقه هنا الباء حرف خفض لكسر نجي لما لا القباتش مالا لمن واقسموا بالله جهد ايمانهم لا لهم الزلال بالله يمثلها قالهن الباء هنا حرف قسمنا على يلاينياون تقاومو يتاچنياو حروف الخفض بلوا متى استنجدي زلال وراجالو مغارا ينايوالا حرف الخفض النبرم حرف القسم نبر لا قسم ها لا حرف القسم نبر ادغا اتشنا يا انت هون كي لا يالچو اني استي ملسو يلچو ما انت اتقبو نبرش كو هون على بنت لا يا لچت قول بالله وآياته لا لا انت كتب له يلو نو اساس لليلش نو انجي السؤال ما يقول هنا من درساته جنا بالله أربعة هنا حرف قسم والله اسم فيه من علامات الأسماء دخول حرف القسم عليه حرف حروف القسم قبطال والخفض بخسر من نبب والألف واللام لام ألف نالام القمرية مقباتنا شمسيانا والتاء قال الله تعالى وتالله لأكيدان أصنامكم ما نو يا لهين ወተላይ ለአኪዳ እናስናመኩም ያለው ማን ነው? ማን ናቸው? ኢብራሂም ናቸው አይደል? ኢብራሂም ናቸው። እንግዲህ ከኔ በውስጤ የሆነ ነገር ይዤ ኢኪዳው ብሎ ያደረጉት ድርጊት የለም። ሰፊ ታሪክ አለ ሱረቱ አንቢያ ውስጥ በሰፊ ነው የምንነገረው። አሁን ወላሂ አልኩ አላህ ማለት ወላሂ ነው። ለአኪዳ እናስናመኩም አጠበቁት እነ ቢሎ እቺም የተውኪድ حرف ናት። ለአኪዳን ለአኪዱና ለአኪዳን ይላያል። ለአኪደን ለአኪዳን ነው ወይ ብሎ ሲነበብ ይሄን አደርጋለሁ ብሎ ጠንከራ ለንግግር ለመናገር ነው የምንጠቀማቸው ነው። ለአኪደን ወይም ለአኪዳን ታላ اسمን الله لانه فيه علامات الاسم دخلت عليه الطاء التي هي حرف قسم وفيه الالف واللام لام الالف انجدي جبتوال وهي من علامات الاسم وفيه الخفض كسر هنوم النبب وهو من علامات الاسماء كسر هنوم مدرجو منبب يسموش ملكت نو اذا اضفنا حروف القسم الثلاثه الى حرف الخفض التسعه ከዘጠነኞች እነዚህ ከጨመርናቸው ማለት ነው ኢዳፋ ካደረግናቸው ከነዛ ወስተን ከጨመርናቸው ምን ሆነ صار الجميع 12 ይሆናል። እነዚህ 12 ናቸው። የት ይምጡ ለምን ገብታለች እቺ ፊደል የሚለው ነገር ሊናቅ ይገባል። ሲነበብ ማለት ነው በቁርአን ውስጥ ይመጣሉ ለቀሰም ይመጣሉ 12 ናቸው። ሁሩፍ ሁሩፍ الخفضዎች 9 ሲሆኑ እነዚህ ሲጨመሩባቸው 12 ናቸው። የነዚህ ታወቃል ግን አንዳንድ ጊዜ ማይታወቅ ቦታ አለ። ሳይገቡ لقد كان لسبئين في مسكنهم الى الزلاون ሳይገቡ ዘቡሃት ቦታ መሃል ላይ ያለበት ቦታ አለ የሚሚሉበት ቦታ አለ። ያኔ እዚ ላይ አለ በውስጣዊ ወላሂ የሚል ነገር አለ ብለን እንይዛለን። በውስጥ ግልጽ ሆኖ ካልመጡ ማለት ነው የሚመጡበት ቦታ አለ የማይመጡበት ቦታ ነው ያለው። كلها تخفض قصر يدرقالونا الباء ذكرها المؤلف رحمه الله في حروف الخفض وفي حروف القسم باء لولتم لا تتقمش ببوتاو سينبب يليالو اون ازي لا ابي الله سينن لما هلا يدلنو يتتقمون جدي ازي لا كالف واقطلو يونه مين نبب نغر الله الجمرهم نو ወይ አተስተህዚኡነ ማለት ነው። አተስተህዚኡነ ቢላሂ ወአያቲሂ ወረሱሊሂ የሚለው ነገር ሊመጣ ወይም ሌላ ነገር እንጨምራለን በዛ በውስጡ ለዚህ ቦታ የሚጠቅም ነገር ማለት ነው። እሺ ذكرها المؤلف رحمه الله في حروف الخفض وهي حروف القسم فهي اذا تكون مشتركه بين حروف الخفض وحروف القسم لو لتم تتقمالش معناتنا لما لا سيتجبا بوتاو راسو يمرالنا سيتجبا بوتا بزا بوتا معناتنا كسر لما درج اي كبدون جن ترغمو يسطال بساتو معناتنا لسبب يالون يخلال ويس ليلام ليلام نغير ليون يخلال انتهى الكلام عن الاسم سلسم قررسنا الى فصار الاسم يعرف باربع علامات بارات نغروش يتواقال ملكيتوج الخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض ناتشم يعني ان كل كلمه تجد فيها واحدا من هذه العلامات كنزي اراتوچو عند ملكيت كاغني فهي اسم بلنا تراو وربما يجتمع فيها علامه ثانيه የጅተሚው فيها علامه ثانيه ሁለት አንድ ላይ ይመጣሉ ግን አራቱ አንድ ላይ ይመጣሉ ብለን አናስብም። ባንድ ጊዜ وربما يشتم عند አንድ ጊዜ ማለት ነው ربما ማለት ነው وربما يجتمي فيها ثلاث علامات ወይ ሶስቱም አንድ ላይ ባንድ ጊዜ ይቀርባሉ ولكن لا يجتمع فيها اربعون አራቶቹ ባንድ ጊዜ ለስም ምልክት ሆኖ አይመጡም። لماذا لم نعلم عندي لان التنوين والالف واللام لا تجتمع طلعت ناتشو عندهم اي جناني አል ወይ ላም ሸምሲ አልቀመር ያባሉበት ተንዊን እንዲገባ ይችላል ፈይዘን 3 من 40 ካራቱ 3ቱ ሊገኙ ይችላሉ ግን እቺ አሊፍ እና ላም አይስማሙም ስለዚህ በሪቀት ነው የሚጠባበቁት ተሰርፋቸው ባለፈው እንዳስቀመጡ ካን ተንዊኑ አንተ የዳፈቱን ፋይሱ ተራኒ ላ ተሁሉ መካንያ እንዳለ ማለት ነው ያለው እኔን ሲታይ ትጠፋለህ የሚል ነገር አስቀምጧል እሺ አስኢላ አላማ ሰበቅ ጥያቄ ብሎ ነው እንግዲህ መልሱንኩ ራሱም ያስቀምጧል ግን ይሄ ሁሉ ጠፍቶ ሊመጣ ይችላል እንግዲህ ፈተና ይኖራል እኮ ፈተና የለም ብላችሁ አታስቡ በፈተና ያለፈው ነው እንግዲህ አሁን እዚህ ላይ ቢቀርብም ፈተና ባለ ጊዜ ተገጥሎ ለብቻው ለየብቻው ይመጣል ከዚህ ውስጥ ያለው አጠቃላይ አንድ ጊዜ ኢንሻአላህ እናያለን ይመስለኛል ስለዚህ ሁሉም ነግደጋግሞ መጠናት አለበት قال الله تعالى قل بلا وربي لا تبعثن ما تقول في ربي هل هي اسم ام فعل وما هي علامه علامه الاسم فيها اسمنا وعلامه الاسم فيها حرف القسم مغباتنا ربينا الزلاي من دين زعم الذين كفروا الذين يبعثوا ها قل بلا وربي تم تكسكسالاشوا وربي عالم ما لم لا تم وربي لا تبعثنا ان انتوا انتي زاري اندي بلو زعم مالت القول بلا دليل سيون زعم بالال زعم قال نو نغغير نو دليل يلهو كونه زعم تبلو ينكرال نو ማስረጃ ከተደገፈ ንግግር ነው እሺ አለይስ አላሁ ቢአዚዝን ማ ተቆሉ ቢአዚዝን ወማ ቢሂ ምን አላማት ልእስም እስሙ ወፊ ምን አላማት ልእስም حرف الخفض والخفض والتنوين ሶስቱን ስለያዘ አዚዝን ስም እንለዋለን ነው حسنا من والى ورب والالقاف اللام من حروف الخفض ما معناها يا راتوچون رات ناتشو 1 2 3 4 5 ناتشو ترجمهاچو من تاتي للابتداء بالفوا قربنات للابتداء نو للابتداء والتبيين امطال والتبعيد تبعيد ماله كفيل لماله ضاد نو شربت من الماء قالنا بعد الماء يا وهو تنش قهوه تنش طاطو انجي انطرقتهم شربت الماء قال كلهم طططوتال معناتنا انجي كالتتكموا قوامهم ليبلش خلال نو اللي ابتدى معناته جيت من كذا الى كذا سيلن من بلو ابتدى بالبت بوتا جبتالچ نو الى حرف جر تاتي للانتهاء ለእንቲ ያኑ ለመድረሻ ነው ወይ አንድ ነው ቦታ ጸረ ለመጨረሽ ቦታ ለመሆን ነው ነገር ነው ምስሉ ቀድምቱ الى المدينه ወደ መዲና ገባው ሲል ያስበው ነገር የዶ ቁጫ ለማለት ነው መጨረሻ መግባቱ ነው ረባ ربا للتقليل او للتكثير مثال ربا ربا رجال يموتون بين البرد برد ادጋለው ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ወንዶች በብርድ ነው ያልቃሉ አለኩ ስንቱ ስንቱ እና ስንቱ ነው ያለቀው እቺ ለተክሲር መጣል رجال اسمه وفيه من علامات التنوين والخفض ودخول حرف الخفض عليها በብርድ ምክንያት ብዙ ወንዶች ያልቃሉ ሴቶችም ያልቃሉ ሁሉንም ይጨርሳል እነት ነው ወንዶች ብሎ ይናገራ ራቆታቸው መንገድ ላይ ይዳሉ ምንም አይላቸውም ኩንሱ እኛም ብቻ ነው ጠብሶ የሚጥልን ማለት ነው እንዴ እሺ الكاف من حروف الخفض ومعناها التشبيه نو رايت رجلا كالاسد يالا قدام اسد راسه ليون يشلال كي اي تشيلما تنشاو مس اندزي مسلال يميلو نغير يا مبلطون سيهون إجابالة إيه حرف إيه أداة التشبيه كافو أداة التشبيه نمني له رأيت رجلا كالأسد على رجل نو عندما بس ميزلن سوي يعرف هاي لين يانا جوبز نو لما شجاع بلون ياسكمته اسمه فيه من علامات الاسم دخول حرف الخفض عليه والخفض والألف واللام الشين اللام من حروف الخفض مثاله مالت نبربت مثاله بلون ياسكمته يعني مثاله بلون انت على لا مثال لله نعلا لله ما ملك السماوات والأرض لله يا الله نو معرفنا يمدرم السماواتم يقولون نقص الله نو سنل يسون ولا مالات لله بلو أسكمتا للي ملكنا لا ملكنا كلمة لله اسم وفيه من علامات لاسم الخفضنا ودخول حرف الخفض واللام والألف واللام فائدة سيد لي نسيونا شنقر لي يتالي شنقر سيد نور فائدة بلو التكمال أقامونا شنقر لش مالك نور الزلية فائدة ويم تنبيهم بلو يا قربات تكون الألف واللام شمسية وقمرية هلتم نو شمسية لتون تجلالج قمرية لتون تجلالج فإن أدغمت بما بعدها فهي شمسية أهم والليل بلنسي والشمس سين لام توحيدا سين هنا وشين هنا والشمس سين مالتنا شين توننا شيننا شين إدغامونا لو مالتنا ودي شين تلوتنا والليل سين إتشي علي على شوالا من دزي تلوت على شنو وين أظهرت فهي قمريان إظهار هنا إظهار مالت جنس هنا ستين نبابنا كما نقول الشمس سينيل والقمر القمر سينيل القمر سينيل اهون اظهرنات الشمس سينيل مدغمه هنا لك يلكني علىكبت ما يتاكم فتجد ان ال في الشمس مدغمه ادغامنا انا من ناغنيات ال في الشمس سينيل يلكوا انا ادغام مالت باندو تاندو تطامرو مكراتنا في الشين بشين وستقبالك لا سوى أن تقول الشمس يبالم وتجد اللام في القمر ظاهرة هنا نمتابنت لام القمريات هون لام توا ظاهرنات كنا ببالك لم تضغم ولهذا لا يصح أن تقول أقمرت لم لام توان وصدوق أفلي أدرقات فلقا أي تسالم فإن أضغمت فيما بعدها فهي شمسية وإن أزهرت فهي قمرية سميت شمسية لأن أصلها من الشمس يعني الأصل شمس مالت أصل سلونش راس وأصل سلونش شمس الذي جعلوه أصلا في هذا الشمس وقمرية لأن الأصل الذي جعلوه في هذا القمر زيد يكون جدي مثاله تيجي كلا يدلهم تكمر توصل دوال جبال كشرق أنا توصل دوي تصحى توصل دليبان عندي زيد لكن مثاله تيجي كلا يدلهم والله هلا عون ودي فيل النجبا عن جدي سمع القوال الكلام سنتناشو اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم وفعل وحرف اسم علاقة فعل نو اسم اسكان ينبره هلو سل اسم نبره يهلو اوانجن فعل بيتشانو ميمتا علامات الافعال جمع درجة او جمع ناشو سوست ناشا مادين وامر ومضاري فعل مادي فعل امر فعل مضارع بالال سوست ناشو لا رابع لهم أراتني إلّم إشي ثم قال والفعل يعرف بقد يعرف التا وقال ويميز عن أخويه للنو إلا يال جسمهن وفعلهن إن قال يمي ليت نبرو تشالو عندنا وقدنا قد سيد جبا فعلهن إن قالن والسين سين سيد جبا وسوف سوف سيتجوا وتاء التانيث الساكنة أربع علامات كل كلمة مسبوقة بقد عندك المتا جمروا علي قد كجباش فهي فعل فعل بلو كل كلمة مسبوقة بالسين وسوف سين ويم سوف يميلو سيعلمون سينين سوف يعلمون لمن بجلال النزي في دلوج كجبو فهي فعل بلو نعم كل كلمة مختومة بتاء التانيث الساكنة مختومة مجرشة يعلق يعلق أو فيدل ياشي ينجي جروا فيدلوا مجرشة سكون ونجتها كقبة فهي فيه بلو يقول الله شو مثال شو مثال حسنا مثاله قد أفلح المؤمنون أفلح في إلنا مالتنا قد جن للتحقيق نمت مطاو قد مؤمنوش نجا موطاتاتشو اي كرينو مالتنو يوطالو بك يرغتنيانو افلا فيلون الدليل دخول قد قبتالج المؤمنون اسم الدليل دخول الالف واللام مقباتونو كلا سيعلمون سيعلمون يميلون قسنايو من دنو يعلمون يميلو قال فيلنو لدخول السين سيعلمون سيقوى يكرم يك إربط لي نور يشلال إربط لك إبك إرب لم يدرعهن لمثال يقول يعلم من عام السين سيجيو على ننقصهم إما طالهم بك إربي مطال مالتهن سيجيو كالن سوف كالن وهو مطبق أسفل لكم إني بمالتنا سوف أنشمرو كتناقر ندسو سوف يجيو ما شيء نومي متى أميله نجار بكر ركعت أراك أنا جارون تلو موطاتنا فيلون لدخول السين وفي سورة سورة الهاكم كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلم سوف تعلمون أميلونا سوفون تنش رزم على جزي تطم سوف تعلمون فإن ختمت الكلمة بتاء لغير التانيث لسيت ما ملكت تا تجمرت بفيلو مجرشا لمثالي بيتون على اون هي تا مجرشا اللبت اخرها تاون تا لج لكنها ليست للتانيث لسيت هيدا اللي مقبات هل نقول بيتون النلال بيتون فيلون لا في اخرها تا مجرشا لا تا اللبت جن إني بلو لكن التاء هنا ليست للتعني سيد اللي ما يقباتشو بل هي من بنية الكلمة جم يتنقى يعني آلاته يتنقى في دلنو تاء راسو يعني كوش إماري نو متقبا آلتان لك آلنو في قسو راسو جل قسوك آل ينبرو تك قباتش إهني آل كافو يوطاو مانو وندنو سيتنا يميلو نجر لما ليتونا المالكنا ايش اذا لهم بيت يميلو هي بنية الكلمة مالك من دنو قالات وراسو يتجنب بابت في دلنو لما لا تفلقونا تاو التانيس يا ساكنة احترازا من غير ساكنة الزيلة وتاء التانيسي وتاء بلو أسأمتا التانيسي الساكنة بلو يامتا اعتراض لمس وطاتنا على معنى من غير ساكنة سكون يلون تاكون يسوعي دلم لمثال ضربتو على قلتو على اندسو تاتوا قن عالش مجرش على اتشي سيتون وندوم قلتو الى ضربتو الى قالاتو جن اي ليه الزلا لراسو اندسو سيناقر يجمراتال جن سكون ستونو مناقو فإن تاتا ساكنة غير ساكنة ليست من علامات الفيل تقول ها هذه شجرة اتشي زافنات على اون من دينو ازي لاي جس يلم جس بونا جزي نو نيا مناقو ازي لاي اتشي زافنات جين تاتوا من دينات ايه مقبود من دي سفر لاي نو يتقمطاتشو اتشي يتقمطاتش سلونه اتشي لوندم تونالاچ اندندي لسيتم تونالاچ جين شجرة يميلو አይለይም ማንኛውም ዛፍ ሸጀር ነው የሚለው هذه بقرة እቺ ላምናት አለ هذه ታውታኒስ ولكن غير ساكنه سكون يدلچم እዚ ቦታ ግስ የለም ማለት ነው እንዲ ብሎ ሲነበብ ግስ አናገኘም اذن شجرة لا نقول إنها فيل النلم لماذا؟ لأن تاء التأنيث غير لأن تاء التأنيث غير ساكنة سكون اللاتم بقرة لا نقول فيل لماذا لمن؟ لأن تاء التأنيث غير ساكنة إتشي لسيت هنا يقبات شواتا سكون كليلش قسو مبانا قريزي بوتا إلا مالتنا قال الله تعالى قال هذا رحمة من ربي رحمة يمي لو قال ليست فيل فيل يبالم رحمة يمي لو فيل يلم نو راس فيل يلم انجي تاتم ما يسيت نات جن يسيت هنا فيل يمي لو نقر الزيبو تا اما قنين ماشي لان تاء التانيث غير ساكنه اذا للفعل اربع علامات انلال قد قد وتكون في اوله السين وسوف وتكون في اوله بفيلو جمروا لا ان ذي سوف مون سام يون سين يون وي قد يجبالو نو تا التانيث ساكنة وتكون في آخر سكون ونشواتا مجرش على كتج أمرك فيليونا المالتنا ماشي علامة الحرف ماشي حرف من علامة علو نولي لنو علامة علو من دي علو ماشي قال والحرف ما لا يشله معه دليل الاسم ولا دليل الفعل حرف بك على جزي بتغني جزي اي مچم وي ايست ايستكاكت تكيكل يونا يشيلن معه دليل ملكت يلو معناتنا سم لمون دليل اسم سمنت اي ملكت ولا فعل ما ملكت نجر بك فالا ايه من دينو حرف نو معناتنا بالفو اندانا معنات ملحه الاعراب والحرف ما ليست له علامة فقس لا قولي تكون علامة بلوتان كل كلمة تعرض عليها دليل الاسم يسم ملكت يونك علمة عنا سم يسم ملكت ستعال ولا تقبل أي قبل لهم وتعرض عليها دليل الفيل يقس ملكت ستعال ولا تقبل أي قبل فهي حرف بلو حرفنا امكنياتهم الحرف ما لا يسله معه دليل الاسم حرف بمتا جزي كسو غير سم ما ملكت ولا دليل الفعل فعل ما ملكت كون سم ايه حرفنا بلوتنا شيء نو سويه متانا زي صفاتال معناتنا يقول الحريري شيخ حريري منالو في ملحه الاعراب ملحه مالت ملحه ملاتال ملحه بالال ታጣፊት አለች ማለት ነው ጫው ማለት ነው ነገሩ ኢራቡ ታጣፊት አለ ቃል ትንሽ ነገር ናት ወዲ 94 ምናምን ቤት ናት ግን ላቀሰጎ ጣል አረጋል ወቅተ ቢስል ለመልከይ ማቶለማ ዋቲ اسباب الهوى لتسلم الى ኢልሙን ከዛ እቆ ኢልሙ ዓሊም ሊሆን ካልከ ያንን kitab ከዚ kitab አገናኝ ይላል ግን እሱ ግን ያስተማረ ነው ነው ነው ያስተማረ ልጅ እሱ ግን فطام ولا تماري جاهلا فتتبع وما يكون غيو فتتبع ለምን እንደ ከማይ ምን አስለፋ አንተ ወሱን እንገደ ላይ ገባ ማለት ለዛለ እንአምጥቶ ማለት ነው ምክንያቱም አይመለስ ብላታ ማን ካተዘ ዒልሙን ግን ከዛ ያንን kitab ከዚህ kitab አገናኘው አያይዘ ኢክቲባ ሰርቀው ያ kitab ምን ይላል ያ kitab ወሱን ጦር የፈጠርከ ከዚህ ለካ አንተ ሼክ ያርጓል እዚህ ለ ሰጣ ቃልም ተሆናለ ማለት ነው والحرف ما ليس له علامه على ملكته لا تملف دل فقس على قولي تكون علامه ينين نغغيرن قيسونا تكون عالم تونا ملالكو علامه له فعل وزن كمطا بطام عالم تونا الله معناتنا فعل تكون علامه نشد له سلازي اهو نسو مالكو حرف مالك ما ليست له علامه ملكيت يليلو ملكيت من يمان ملكيت اسايم بلو اسكنتو انا ايش فايزه وجدت كلمه عرضت عليها علامات الاسم تقرب لتال يسم ملكيت يسطوا الله كسر اللي بتاسغبا من ولم يقبل اي قبل ولم تقبل اي قبل اليوم وعرضت عليها علامات الفيل تسطال ولم تقبل فهي الحرف بلو ايه اللي مسيت تقرب سم يا درغاولو بلا موكر قالشالكم واي قد سين منا من قمرا انن قال لتقرب موكر قالشالم منتينو حرفنا يبل نوصدو نو اش فاذا قال قائل كيف تجعلون مناله تجعلون علامه الحرف ادميه عند سو متانا لارف ملكيت منم نجر يليلو نجر بلو ماسقمت اندي تادرغاله نوال ادميه نو منصوب الى الادم بعده والعلامه علم علامه مال ملكيت مالك علم نوال عند نجر يمياساوقن نجر ملكيت نوال مكنياتم لا بد ان يكون امرا وجوديا بعين متاي نجر ما هون علبت متاوق نجر انت يليله نجر ملكيت بلا تقرب الله وي ليله يشلال فالجواب الذي ملسو من دينه انه اذا كان الشيء محصورا صح ان تكون العلامه عدميه محصور معنات ايه مناوقو نجر محصور نو من دينه لمثال قصالنا فعلنا يعفين ملكيتوت اون الزلا اسكمطاتوال ليلى نجر يلم بلو اسكمطوال سم امطيتوال يا سم ملكيتوتون نغرونال محصور نو معناتنا ديكات مطم يتواق نجر نوال مطم يتواق لهونه نجر لذا منم نجر كاطاحلت بعدو منم ملكيت يليلو نجر ملكيت بلا لتاسكمت تشلاله نوال يعني بزياوكو يزيون بزياوكو منم تماساسايت يلبتم ميدبالك به نجر ስለዚህ ይቻላል ነው فهنا علامه الاسم كذا وعلامه الفعل كذا ነው የስም ምልክቶች እነኚህ ናቸው ያ የግስ ምልክቶችም እነኚህ ናቸው ብሎ አስቀምጧል والذي لا يدخل في علامات هذا ولا هذا የስምንም ምልክቶች አይቀበልህም የግስንም የፊልም ምልክቶች አይቀበልህም يصبح معلوما ምልክት ባለመኖሩ ይታወቃል ማለት ነው اما غير معلوم وهم يتواق يسبو معلومه ملكيتنا قالوا بلا تاسقمطال ملكيت ياطاحلت نجر ملكيت على منورو حرف تلواله نو قالوا ونذير ذلك لمثال على هون لين تقاومون يلال هون ايه سويه انجدي استي كفيدلوچ لال يامطا نو قالوا ونذير ذلك الجيم والحاء والخاء ماشي ثلاثه عندنا صفوف ناتشو كتابتها واحده قرصو يا تصاقفو قرصو اقمامتو عندنا تتميز الجيم بالنقطه جيم بمن تميز نقطه من اسفل كتاش عند فيدل ستاغ نقطه ستاغ جيم بلا تترى الله والخاء بالنقطه من فوقه كلاي قال سيتدرجبت بذا خا بلا طرحه ماشي والهاو ما لها نقطة لها من نقطة اللات ملك نقطة اللات وي إذن إذا وجدتها وجدنا صورة صالحة للجيم والحاء والخاء لكن ما بها علامة هذا ولا هذا صوست من دلائة تكمت ملكتو كل تكمت يلم عرفنا أنها حرف الحاء حاء ملو نقر انت صوستا شوم حانا شون نلا شوالين كليل جين صوستم تدر ديرو كتا شند نتيم كلا عند نتيم يا بعدو نسينا جنيا إيشي خا إيشي جيم إيه بعدو مهولو علامة يدلون وي إستي أنت عند زبالن يو لتزيا جنيا يدلون وي يالنا أشي. إذن كل كلمة لا تقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل فهي حرف مع أنه من جيجي نجدي يسم ملكت يا جل يا فعل ملكت كليلا سم نوين العلم أشي. لا يوجد مثال المؤلف من دلنا ملو استنبوت النات ها حركة يلم لنا أنتو لم يمثلنا الشيطان لأنه مطلوب من المعلم أن يمثل نحن مثلنا للفعل الذي فيه قد شيء لا يوجد مثال المؤلف لم يمثل المثال السطامنا لأنه مطلوب من المعلم ومعلم أن يمثل معلمنا معلم يونسو مثال مستطاع لبت علم نحن مثلنا للفيل لفيل مثال ستنا لالو الذي فيه قد بلنا سكمتنا قد أفلح المؤمنون والكقران كنيو لالو الذي لسين كلا سيعلمون أسكمتو الذي فيه تاو تانيسي وقالت عجوز قالت عجوز عجوز ملوهن من الملكت اللهم قلنا سيت مهونو قالت سينا وقنا سيت مهونو عجوز متبالو قالت العرب سيني لهن قلنا الزلاي سيت يدلم نقرهم إيجي أقر انديالك اللي مبان نقرنا እንዲያለች አሜሪካን እንዲያለች ሲኒል አንቺ አይደለም ብለም እንጠራ አራቦች አሉ ገጠሪዎች እንዲያሉ ለማለት ነው እንግዲህ ቲ ገብታለች ግን እዚህ ላይ ሴት አይደለም እዚህ ላይ በተለምዶ ነው ላኪን ኩስረት ታው ቃለት የነበረው ቃለቲል ብሎ ከስር አልገባውን ወይ አለ ባለፈው ወነ ጥያቄ እዚህ ተጠይቆ ነበር ከስር የገባው እኮ ልልትቃይ ሳኪኔ ነው ለሱኩን ታገኝ እዚህ ላይ يجد عنداتهم بكسر وي بدم وي بفتا مقرات على البناء الحرف هل قد السين سوف إني حرف وشناتهم حرف مالت هلم حرفنات قدم حرفنات جن يمي سرو سرع اللاتهم يمي سن ناس قباتهم سن نتاكماتهم مالتنا سوف تاو تانيس الساكنة تاتوا سكونوا لكا إلى حروف الخفض تسعة أدها المؤلف وهي من إلى بلوك أطرال حروف القسم إذن الأمثلة موجودة متوفرة عندنا مثال لياندندم ستنا لهم بكيا أن يقال لبالي ميقباو نقر كارتوال ما تقولون في ألي الشنجن تنستالج الزلاي بس في أسقمت أهل نبر علم التلوق بدل من علام التي من علامات الاسم هل تدخل في كلام المؤلف هنا مؤلف أقساط الوي نقول المؤلف قال في الأول حرف جاء لمعنى كميل وسط علج عليه نعم وقال لا معنى لها معنى يلاتم سلزي تأكسوال بلن الناس كمي تلتها للسو مالتنا المعنى سللي اللات تأكسوال جاء حرف جاء لمعنى بلو سياس كمي تأكسوال النلال وقال بعض النحويين بل أل لها معنى لا المعنى اللات من دي النو تفيد العموم على قلنا عموم تتمر على شالكو يدقى على شو استيخو قرآن التاقيم والعصر إن الإنسان إن الألقبة شايدة لما يجزال لام الكمرية جميع الإنسان لفي خسرة لكم كسارة استقبت توالسين بقال بمثلوا قال جميع هنم سو مالت إن قال لأنه مالتنا ألق سيدقبة إنا خلقنا من دنو ميلو يونو بوتا لكو من الماء من نقر اللهم دي كقرآن والا أهون لأموم المطاحش مزي بوتا أموم استغراك إياه بالال وي للاستغراكنا ويم للأهدنا لاند نقل لما ساوك التقبال لمثاله جاء رجلنا أنه يا سوية مطان أو أولا شنم عند سو مطونا بر أيينو أهونم بونا بوتا يعلم جاء الرجل جاء الرجل بيننا من مالتاكينا يكدبو سوية مالتنا الخاص قبانا بات للأهدنا الكدم جاء رجل قال عند سو مطانا يونا بوتا أهونم أغنيا جاء الرجل قال له يكدبو سوية مطانا مالتنا أبيت على عون الجيل الحمد يميله الاستقراقنا هون جميع الحمد مسكانا هون يميله نجار هون استقراق يعني الجيل يتقانا وتفاشكو تفيد أموما لا إن الإنسان بلنال تفيد أهمم بيان الحقيقة عند النجار من النتو لماك مستر نستو يا هي يتفطر بات النجار لما اسكمت التي جبالك حقيقة مالت عونم تفيد الأهدى ما وما ما تاكون يا نجيان ولا مالت ألسينش أمير بات إنك قدم سوي إزاي تنو نبر سنة ألسينش أمير راسه ما هو لما سواك معرفة الأهدية عندنا قال المؤرف من لا تهل الرسول مثالي ويني من لا أمت الله يكون زيلا قل الروح من أمر ربي لا لهم الزلام أهون روح مثل أقال من أمر ربي نو يمين نقر إلا قل الروح يمين نقر إلا ما سرت وراس الله زندناته أون ماك أثال عندي روح وما أوتيتم إلا قليلا سيل روح تطيقو عندي ياسكمت أنا قرار لي إتشي روح مثلها نقر يتلعي نقر استاتي ستالو جين قول الروح من عمر ربي بلو أسكمتوال الزالة عند الله ليلة مع الله انقدي لقزيو القربة شو مشيل أسيد كرب النعمة طال فلها معنى وعلى هذا ال تعتبر من الحروف كارفون متكوترو حرفوچم عند انداچو بمجبوبت گزي يميسطو ترغم علاچو ايدلن لا ياند انداچو لانا حرف جاء لمعنى معنى لو مالت نو انگدي زي لا هون اچيم علم معنى على الحمد لله رب العالمين سين المسكانه باتقالا ان العالم رب يميلو قالو راسو التيت گبا مندنا علم باتقالا يميلو قالاتو مندي نگرن مالت نو أشي الراء في ربا ما تقول هل هي من الحروف أم لا ليست من الحروف مكنياتم تكمل له رابطة استلاحا استلاحه جراسة شو استدمه معلتنا لأن المؤلف قال حرف جاء لمعنى بالوام الطاء ورب معناها التقليل والتكسير لكن مكونة من ثلاثة حروف صوت في دنا راء لتش رب سيلين رب يميلو نجر صوت سيلون لو جزعتها وقلت الراء ما أسبع لها جزع مالت فدلو تشوك ورارت علي بيتشاكو بتاسك متاشو مالتنا الراء ما أسبع لها معنى بيتشا راتوا رب يكميلو يلم من الميم في من حرف أم لا ليست حرفا لأن لأن ليس لها من إلى لأن أنت استنبطت لأن بلو من إلى لأن أنت بقتوت إيش أمرنا قال خالد بينا بري اللهم لأن ليس لها معنى مالت معنى سل معنى إلّا تل بتشا معنى إلّا تم النون في من ليس بحرف إذن هل الحرف ما لا يدخل عليه علامات الاسم ولا الفعل ولكن الحرف المستله استاتش يعطوف بصيراتش بدن باتش يعطوف مالتنا عند النحويين هو الذي له معنى ترجم ينور سي جبا مالتنا بني جبا جزية ترجم يسطع مهون على لبتنا أشي فخلاصة الباب الآن خلاصة مالتنا مالتنا بناتو قوقا سمر مالتنا أشي فأن الكلام عند النحويين أهون يعلو نقر تنش تنشون كنش كنش برقو لياس كم يتبعون عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالود هذا أولا تنقروا على الزيال مجأمر عليه ثانيا أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى بالواس كم يتبعون دليل هذا التقسيم التتبع والاستقراء تكتاتلو بمن بمهونة بمن ماز معرفنا لأن علماء النحو تتبعوا كلام العربي لم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثة تكتات لو كان نزي كسوستوش على موطاتونه اسمه وفين وحرف نميلون أجل ولاحظوا تلاحظ مرقوا راساتهم أنببال سوتهم سيانة بسمتال أسنببال ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة تراجم علماء اللغة إنجدي إذا شو يا علماء إنجدي قام قاعد شو إنجدي يعني اللغة قام قاعد مياتن علماء شين بتيل وما لقوه يتجنا نيوتم هيدو لفتو يا متوت مالتنا من الأنا تعب شجر مالتنا والتعب لتتبع البدوي الرحلي بدوي مالت بدوي مالت من دينه قطر من كتمان يلايسو بيتش راساتشو بيتش يتكمطوت لعلهم يجدون كلمة واحدة من الكلمات العربية لعلهم يجدون ما قنيا اللي مبلونه كلمة عند قال واحدة يونج من الكلمات العربية يا ربي كاربي نياك عنك أوسطي عليك قبل أن تتغير ألسنة أهل المدني የከተማዎች ውስጥ ያሉ መላ ንግግር ሳይቀየር በፊት ከተገናኝ ይበላሻል ያችን ብቻን ለብቻ ሊያጠፍ ነው የፈለጉት مدن ማለት جمع مدينة مدن جمع ነው لأن أهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم اختلاطون አገራቸው እንግዲህ በሊማት እንግዲህ እስልምና ሄዶ በቃ ያቋንቋ ሁሉ ተቀያይሮ ይለዋወጣል አካባቢ ላካው ተላውጧል ፈተغير اللسانه ملاساتቸው ግን ይቀየራል ያንን ይስማል ወዳውኑ ይበላሻል وصارت اللغه العربيه لا توجد الا في بطون الاوديه اوديه وان عربست اذا ገጠሪ ማለት ነው ገጠሪ ያለበት ቦታ ውስጥ ማለት ነው ሸለቆ ውስጥ ያለው ማለት ነው ከተማ ውስጥ ሳይመሰረት በፊት ያለ ومنابت الشجر رغدنا تاكوستو نو اذا يالچوا نغر بلتو يمينورو سوچ ناتشو فصار علماء اللغات يذهبون كل مذهب في البراري يطلبون عربيا بي گطري مندنو برها وستو گبتو براري هونو يطلبون عربيا عرب عربيوچ كلس عربوچن ليال ماگنات معناتو يخبرهم بكلمه واحده عند قال قال اناگنيالن بيلو نو من اجل ان يثبتوها لياسقمطات زي صيفو ليامطات نعم لهذا نقول ان العلماء تتبعوا بطام لفتوالنا على ان بلو قرتوالا انبوالنا واستقرؤوا استقرا مالك يا سو اندي انبلاتش استبل تناغر يلوتال زنبلو سيناغر يا راساچو هنا يزونا يسونم يزالو فلم يجدوا كلام العربي يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة كنزي كسوستوچو من الوطا اسم وفعل وعرف جاء لمعنى انزي سوستو ناتشو ايشي كل واحدة من هذه الأقسام الثلاثة كنزي كسوستو ياندانداچو علامة علاچو علامة الاسم أربعة الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ناتشو وإن شئت فقل وحروف القسم ولكننا نقول حروف القسم من حروف الخفض سلون نوزل مالنا شولنا علامة الفيل أربعة أراتنا شو السين وصوف وقد وتاء التانيث الساكنة علامة الحرف علامته أدمية إذا يعلو كريكر ببوتها مكامتنا أدمية أنا بقى عشان نفعلنا منم ملكت على منور مالتنا أدمية ما لا يسلو معه دليل الاسم ولا دليل الفعل اشي زلان دي تنش تقال لاش قال متانا يقال ان الحجاج اتاقوتم يا سيدي بطاما الى الناس يكون سنت يزبون يجرسوا دين العربيه عربيان لقوانق بطاما الى فانا برغن دين منافق نو وكفى وكفى بفاسقا بلوتا ስንት ሺህ ነው ጨረሰው? አሁን ትርምዚ እንዳስቀመጠው 12000 ህዝብ ነው ጨረሰው። እሱም አሉ የተባለ ተባሉ ሰዎች ان الحجاج ابن يوسف الثقفي ጎሳው ነው من ثقيف من الطائف يطائف تطائف የሆነ ሰው ነው وكان رجلا حريصا በጣም ሲግግት ወስስ ይሰሰት ነበር لمن على اللغه العربيه العربيه ቋንቋ ستتون أردمو لما استكاكل وهو الذي عرب القرآن قرآننم عربو طالب بالال عرب مالات ياو دروه في دلاتو منو منو شالتك أمت قلتهم نبري بالال والسون ياسك أمتهم راسات شو أوقات شو أمبيو يمين نقر نبري والسون اندزي استفاكلو بالال يسو يقل تكلم عنده عربي عند سويه طقبو اند يتناغرال بكلمتي فؤلتن مثل وقا فؤلت متمزن قالات تناغر فؤلت بيش فؤلت مالات ميزان نو يونج قال فؤلت متامطانات فقال له الحجاج ليست موجوده في اللغه العربيه له ايهن قال فؤلت متلوان قال كعربيه يليله نغر نو يمطها انت يا سوي قال موجوده تجني على تشالو ارغنو يسيكو سيفونو ميقلو كل سوي لراسو تسو متو تكراكرا قال اسب ايتي بشاهد من العرب الاقحى كنزي اندي استكونو عربوج منين يلتدبالق ويم ايهن نغر عل بلو انت انت وقت كالاچو سوت اقحى كهونو سوت امطا ولا فسادربونو قفالو انغتن تاغنيات حلالو يقلاحالو علو اي سويي انغدي موت نو يولي سيغد لي ايوال زاري ترنيا ننج وي بيلو نو يتبقو فذهب الرجل يطلب في البوادي في قطري تو انت غزي برهاو ونزاو شلوكو استو جبتو مفلك جمره يقول فلما كان ذات يوم من السويي عندكن ከሌላ ሰዓት አንድ ቀን ወይዛ በሻኢር ይንሽዱ አንድ ገጣሚ ያጠገበ ግጥሟን አነበባታል ربما تكره النفوس من الامر له فرجه كحلل كحلل اقال يعني فرجه فؤلته ميزان አይደለም እቺና ተፈፍ فرجه ምትል ቃል አገኘ فؤلت ميزانها ተዘ فؤلت ከሚላ ይገናኝ فؤلت ማለት ميزان ነው فرجه ليلة من قدين يدكنيا ربما تكره النفوس من الامر سنتنا سنتنو ايه نفسيا متتقلاو نغرا الله دين ايهن نفسيا بتتقلاو لفتن كسرانو له فرجا الله ودفيت فرج الله فرج مبا نغير يله يونه نغير فتح الله انقدي ايهن كالفو ايهن منم لفتو كسرى فرح الله ለምን ካህል ሊቃል አሁን በገመድ ታስረው የሚቀለቡ ከብቶች አንድ ቀን የተፈቱ ቀን እንዴት ሆነ? ይዘላሉ በቃ ይጋን ይባሉ ሜዳ ላይ አይደለም እንደዚህ ምንድነው ደስ የሚያስደርግ ነገር ሲንትና ሲንታ ለፍተን ከሰራ ነው ብሎ አነበበ ደስ ይለዋል ወይዛ بشيكين اخر እቺን ቃል አገኝቷል ላፈልጎ ማጋድ የለው ያ ሐጃጅ ጋር ካላገኘው አንገቱን ይቀላሃለው ብሎታል እቺን ይዞ ሊሄድ ነበር وإذا بشيخ آخر يأتي يقول إن الحجاج مات له وين يسوكو لابلابونو نبرا حجاج موتوكو له قال سوي من عليه إلا فايا نبرو إتشين قال سيفلك والله ما فرهي بموتي أشد من فرهي بهذا البيت يسو موت ما يسدستو إلم إتشين قال إتشين قتم ياغنيوك أن يتدستو ديسدست እሱ በመሞቱ አላገኘውት ማለት እኔ ዋናው ነገር እቺን ማግኘቴ ነው የተደሰተኩ ነበር የሱ ብዙ አላስደሰተኝ ማለት ምክንያቱም እሱ አታገኝም ብሎታል አገኛለሁ አለ እዞ ላጠርጎ ሊሰጣው ነበር እንግዲህ ሞተ በሰውዬ እንግዲህ ሞተ ባላሽበት እንግዲህ ያስበው ነገር እንግዲህ ከፋውላሁ አልአምራ በሞት ለጀጅ ሊተው ማን ነበር ምኮ ቢያመጣም እንግዲህ በሌላ ነገር ይዘው ነበር እንዴ ከኔ ተዳፈርከ ሊለው ነው ከፋ አላሁ አልአምራን ግን አላህ እንግዲህ ነገሩን አላህ በቃውና በመውት ለሐጃጅ ሞታ ወጆድ ሻሂድ ሻሂድን ማገኘ ምስክር ለፉለ ለምትዋቃል ምስክር አገኘ ደሊል እሺ አሁን ይሄ ምን ሚሉት እንዴ አናክሲዱ አንና ናሳ ካኑ يتتبعون العرب عربኛን ይከታተላሉ ويطلبون من كل جانب بيتጣጫው ይዞራሉ لأنهم يجدون كلمة عربية يا عربية عندهم في دل أغنية لهم لم تغيرها تغيرها بلوتر تغيرها ألسنو تغير نوع أبلاش تغيرها لم تغيرها ألسنو ملاسك آلات نجي قروا يلا أبلاش تغيرها أما المدون فقط تغيرت كتما وچه كتما سوچه ما تلوه طوال بتلاهي نجر أمتطوط ጥልቅ አረጋሉ ያስገባሉ ይበላሻል ቢዋሲት ትልፉቷት ፈት በመገኘቱ ሲየሰፋ የሰፋ ሲየዲዛይዱ ሊላም የተላያገር መጥቶ የሰፍራና ቦታ ይختلል አረቡ ቢልአጀም አረቡና አጀም ካረቡ ጭዮነው ነው አጀም ምንለው فتغير اللسان ملاسو باللواطان يتلايونا አልነው بارك الله لنا سمعت بالله اي مكان مزيلا ها ይቀርጻል ነው ሊራ ባብ ነው ሰዓት ገና ነው ሰዓት ሰዓት ገና ነው ይባሩ ጫንጨር ሰዓት አለ እንትንሽ ናት ለማንኛውም እቺ ቢሰራ ቆንጆ ነበር እናንተ ነው ልጅ ተድሪባት ብሎ እቺ ራሱን መልስ ሰጥቷል እዚህ ላይ ያለችዋ ምንድነው ميز الاسماء التي في الجمل الاتيه نميلو ما ذكر العلامه التي عرفت بها اسميتها ስለዚህ እዚህ ላይ اسم فعل የሚለው ነገር እዚህ ውስጥ አለ ከነዚህ ውስጥ አውጡ እስቲ ባንድ ወረቀት ጻፉት ነው እዚህ ላይ እሱ ያስቀምጣው ስምን ስም ነው ምልክቱን ያለው ነገር አስቀምጡ ነው የሚለው ይሄ እናንተ ቢሰሩት ይሻላል በዚህ ልጅ ተድሪባት በሚለው ايه راسو سرتوتال ايتين راساتو سراتستي بورقه صافنا اوتت ايتي يالچوان الاتيه ما ذكر العلامه التي عرفت بها اسميتها انا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والاسر ان الانسان لفي خسر والهكم اله واحد يميلو نجر نو قلال نو جن مستي صافو لمانኛ انجد سيتتالو يلوم لمالت بغاره بنا يصفاتو يزاچو የሚለው ነገር እቺናት እቺ ራሱን ሰርቷታል ችግር የላትም ይክፈላ ስንት ሰዓት ነው 10 ገባ አ ስምንት ነው ዘጠኝ ከሀያ ነው እንዴ አረ አ ትንሽ እንቅራ አ እሺ ባክሽ እቺን አልሰራትም እኔ እናንተ ትሰራታላችሁ አ ما هي علامات الفعل اربعه قد والسين وسوف وتاو تانيس ساكنة مثال التاو تانيس ساكنة وقالت عجوز نقيم قالت العرب قامت هندون هندو قومت عجوزوا مالش عجوز عجوز مالت نتنا بقوانقا عروقتوا مالتنا عقيمس ما تشيل مالتنا بلا نبر على الولادة كم قلت شفيا والد على الشمس ستولد القراج مستي ما نسيتهم طاقات على شو سارة أنا ولد على شيء ده مشي على الولادة كم دي مش عندي بلا نبر كو الله ساك الله ما تقول في شجرة هل هي فعل أم لا ولماذا ما أنها ما أن بها تاء التانيث استنتم بيبوس تيجي معنا ما بلنا أن بيبوس كما ترشا لم يبدأ مكرر تاء التانيث ألكو يكرر بات مكينات ما أن بها تاء التانيث ليلا ما يقال سو تاء بدأ منو يكرر ماشي بس انت عم بيبات استنى ما ادري يقولوا نجر مستير نجر كان نبر انت ليلى ما يقاتل ما عن بها تاو تانيس الساكنه ما عن ما يقاتل يلا ماشي اني ما عن بها تاو تانيس اللي بلو ولا ارا ليلو اني علي لو مدني لا نيم كبدون نكو انت بنان تكاغنيوت بي نكو مياقو قال ماشي ان من دينات ها تنسب الاسم وترفع الخبر ماشي زي لا ان على شيء ده ما عن بلو عليكم بها يوطا اوت اناطا ما ان تعنيسا تا التانيسي بنلا يشاله انت زانوكو ان تانسب الاسم اسمها ما انه ازيلا بيتلو تا نو سلازي ما ان بها تا التانيسي نو بلا منو مش هركو تسلم منو تا التانيسي فتانات يا ان اسمها نا بها يميلو خبر يوطابتال بوستو بها البا حرف جري مبني على الكسر ها اسم إشارة يشار بها للمفرد الغائب مبني على السكون أي مبني بسكون مقدر على كير من زور اشتغال ما بالسكون الأصلي لأن الجار والمجرور متعلق بواجب الأزف لكونه خبرا تقديره كائن ما أن تعتانيس كائن بها إن لأن مالتنا ليست فعل لأن تاء التانيث ليس ساكنة يتنيون شجرة نميلو مالتنا هذه شجرة هل هي اسم أم لا وما الدليل دليل ميلا اسم والدليل التنوين كلا سيعلمون يعلمون هل هي فعل أم لا سيعلمون بلوال يعلمون فيل النبرة ولماذا بلو أسكمته يعلمون فيل نو لمن لأنها دخلت عليها التسين سين سلا قبابته كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تعلمون هل هي فيل أم لا ولماذا تعلمون فيل لأنها دخل عليها سوف قبتوبتها لنا قد أفلح المؤمنون ما الفيل في هذه الآية وما الاسم ما ذكر العلامة ما ذكر علاماته نلعلم الفيل أفلح يميله فيلنا من فيلنا فيل أمر وفيل مداري وفيل مادينه أفلح يميله مادينه أفلح يفلح ومطال مداري لما أدرك وعلامته على الف واللام ما هي علامة الحرف علامة الحرف عدم العلامة يعني ما لا يدخل عليه علامة الاسم ولا الفيل የፊልም የስምም የማይገባው ማለት ደሊል ነው ፋዛ حرف እንላ ምሳሌው ምን አላ ምን የምትለዋቃል አላ የምትለዋቃል ወቀጣል حرف في ملحته والحرف ما ليس له علامه فكسنها قولي تكون علامه بلوثال ايش تي ما انتنات بلوثات مذكورات ايش الزين نقبا ها يكفينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك